وتشمل في هذا التقسيم ما يتعلق بالانقطاع والاتصال وما يتوقف على الاحتجاج بأمور أو بمتعلقات الانقطاع والاتصال، أي أن القضية في الجملة تدور حول الانقطاع والاتصال. لماذا أقول ذلك؟ أقوله لأنه سيبدو أمامنا من الأقسام ما بعضه في الانقطاع والاتصال وما بعضه الآخر في ماذا؟ في غير الانقطاع والاتصال، ولكنه في الحقيقة كله يدور في فلك الانقطاع والاتصال. يعني نتناول السنة من حيث اتصالها بنا ومن حيث انقطاعها عنا وما يتعلق بذلك. من هنا فإن السنة ستنحصر إن شاء الله تعالى معنا في أربعة أنواع من الأقسام، أو تيسيرا أقول ستنحصر في أربعة أنواع من المباحث، يعني مبحث كذا ومبحث كذا ومبحث كذا ومبحث كذا. المبحث الأول في اتصال السنة، في أنواع السنة المتصلة، والمبحث الثاني في انقطاع السنة، أي في السنة المنقطعة عنا، والمبحث الثالث في أنواع النصوص من السنة من حيث ما تتعلق به من الحقوق، أي هي حقوق الله تعالى أم حقوق العبيد. هذا فيما يبدو لا علاقة له بقضية الانقطاع والاتصال، أقول ولكنه يتعلق بذلك، يتعلق بذلك لأنه يتأثر بقضية الانقطاع والاتصال من حيث الاحتجاج وعدم الاحتجاج، من حيث اعتماد النص كدليل ومن حيث عدم اعتماده، فجعل مبحثا من مباحث الانقطاع والاتصال في الجملة. أما المبحث الرابع فإنه يتناول السنة من حيث هي، فبعضها يتحتم الصدق وبعضها يتحتم الكذب، وبعضها يحتملها، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وبعضها يترجح فيه أحد الطرفين على الآخر. فهذه أربعة أقسام تشكل دراستنا في باب السنة: في الاتصال، في الانقطاع، في نوع حكم الخبر من حيث تعلقه بحقوق الله تعالى أو بحقوق العبيد، وفي بيان نفس الخبر من حيث هو يتحتم الصدق أو يتحتم الكذب أو يحتملهما أو يترجح فيه أحدهما عن الآخر. ملحق بهذه المادة تجدون إن شاء الله تعالى ملفا ملحقا بهذه المادة عنوانه مخطط مباحث السنة، مخطط مباحث السنة. هذا الملف فيه رسم تشكيلي يسهل استحضار هذه التقسيمة ويسهل استحضار ما يتفرع عليها. من المهم أن تجعل أمامك هذا المخطط وأنت تستمع إلى الشرح في هذه المحاضرة، وكذلك هناك ملحق آخر من المفضل كذلك أن تستمع إليه وأن تشاهده وأنت تستمع إلى موضعه من المحاضرة الصوتية، لأن هذه الطريقة تنشئ عندك رابطا ذهنيا، تنشئ عندك رابطا ذهنيا بين الشرح وبين الصورة، فيسهل ذلك عليك أن تتذكر المادة العلمية، لأنك تبذل جهدا أولا في خلق صورة في ذهنك، ثم تشوش هذه الصورة فتضم إليها أو يشوش عليها ويغبش عليها الشرح وما إلى ذلك، فأنت الآن عندك هيكل وعندك صورة حقيقية أمامك، عليك أن تشاهدها وأن تجعلها خانات وجداول فارغة ليوضع عليها أو ليوضع ويملأ بها ليملأها الشرح، فيسهل عليك إن شاء الله تعالى أن تستحضر هذه المادة. أولا السنة من حيث اتصالها بنا وانقطاعها. السنة من حيث اتصالها بنا، سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة السنة من حيث اتصالها وانقطاعها، فهذان قسمان أو هذان مبحثان من مباحث السنة في هذه المحاضرة. أولا السنة من حيث اتصالها بنا. الأصوليون يقولون إن السنة من حيث اتصالها بنا على ثلاثة أنواع: المتواتر والمشهور والآحاد. المتواتر والمشهور والآحاد. نحن الآن نتكلم على الاتصال، دع عنك ما قد يقفز الآن إلى ذهنك من دراسات في مصطلح الحديث حيث تجعل المقابلات لهذه الأنواع: الصحيح يقابله الضعيف، وهو الذي فقد شرطا من الشروط الخمسة، إلى آخر هذه الأمور. جنبها الآن من ذهنك تماما. نحن الآن نتكلم، انظر الآن إلى الهيكل في الملف في الصورة التي أمامك، انظر إلى الهيكل لتجد هذه الدائرة التي أمامك فيها أربعة أرباع. الربع الأعلى على اليمين في الاتصال، نتكلم على السنة من حيث اتصالها بنا، تنقسم إلى المتواتر وإلى المشهور وإلى الآحاد. فما هو المتواتر؟ الطاهر بن حبيب عرف المتواتر هنا بأنه الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. هم قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب. بعض الشراح علق على هذا التعريف وقال هذا التعريف يعني غير منضبط. لماذا؟ أولا لأن هناك تعريفا أضبط منه في قضية العدد، قالوا إنه لا يشترط أن ألا يحصى عددهم، يعني لا يشترط أن تحاول أن تعدهم فلا تستطيع، وإنما المراد الكثرة. حتى لو أنك أحصيت عددهم بالوسائل الحديثة، ولكن المهم الكثرة بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، بحيث تستطيع حتى إن عرفت عددهم تستطيع أن تقول إن هؤلاء يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. فمثلا لو أن خبرا انتشر في قارة من القارات، ثم استطعنا أن نحصر وأن نحصي عدد هذه القارة كذا وكذا مليار أو كذا وكذا مليون أو مليار وكذا، إذا استطعنا أن نحصي هذه القارة وانتشر فيها خبر وتواتر هذا الخبر فإنه يكون متواترا أيضا، مع أننا قد أحصينا عدد هذه القارة. لماذا؟ لأن المراد في الحقيقة ليس هو ألا يحصى عددهم، وإنما المراد الكثرة بحيث لا نتصور أن يتفقوا على الكذب. تفهم؟ فإذا قول البعض قوم لا يحصى عددهم، هذا توصيف ربما بما يكون في زمن من الأزمان أو في الحالة التي تصورها الكاتب حينما قال القارة هذه لا يمكننا أن نحصي عددهم، ولكننا الآن يمكننا أن نحصي عددهم. وحتى في القديم المهم هو أنهم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، أي لا نتصور أنهم جميعا اتفقوا على أن يكذبوا ويضعوا هذا الخبر أو هذه المقولة. كذلك هذا التعريف الذي قرأناه من مختصر الحلبي هو ناقص، لأن التواتر يشترط أن يكون في الطرفين وفي الوسط، أي يشترط حتى يكون الحديث متواترا أن يكون قد تواتر منذ بدأ، منذ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر خلال المدة كلها وحتى آخر الوقت الذي نبحث فيه تواتر هذا الحديث، أي لا بد وأن يستمر هذا الحديث في التواتر. لابد أن يستمر متواترا، وهذا هو ما يقال فيه يشترط دوام التواتر في الطرفين والوسط، أي لا يكون آحادا قبل أن يتواتر، لأن هناك حديث سنتناوله الآن، هناك نوع وهو المشهور يكون في القرن الأول آحاد ثم يتواتر في القرن الثاني والثالث، فهذا النوع من الحديث يقال مشهور وله صفته وله حكمه المستقل الذي سنتناوله الآن إن شاء الله تعالى. فإذا كان الحديث متواترا أي رواه عدد كبير لا يتوهم ولا يتصور أن يتفق على الكذب، واستمر هذا التواتر منذ مخرج الحديث، منذ خرج الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم وحتى آخر الوقت، ولم ينقطع هذا التواتر، فهنا يقال هذا حديث متواتر، وحكمه كما يقول الأصوليون أنه يفيد اليقين، يفيد اليقين، يفيد العلم، يعبرون بقولهم يفيد العلم، أي أنه يجعلني أقول هذا الحديث قطعا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر حديث على ذلك يتنقله الشراح والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث يشتهر كمثال للحديث المتواتر. فالحديث المتواتر يفيد القطع، القطع يفيد القطع بصحة هذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم له. وحتى لو تواتر الأمر إلى أي شخص فإنه يفيد صحة هذا الخبر أو هذا النقل عن هذا الشخص، يفيد العلم به، يفيد اليقين بقوله. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو الحديث المشهور، وهذا الحديث لا يعلمه، أو هذا النوع لا يعلمه عموم طلاب العلم من المعاصرين، وسأتناول هذا الأمر لاحقا إن شاء الله. الحديث المشهور حينما يتناوله الأصوليون يقولون إنه فيه شبهة صورة ولكنه في معنى المتواتر، إنه الحديث الذي ظل آحادا في القرن الأول ثم تواتر في القرن الثاني والثالث. هذا الحديث ظل آحادا في القرن الأول ثم صار متواترا في القرن الثاني والثالث، يقولون هذا حديث مشهور لأنه اشتهر في القرن الثاني والثالث، في القرن الثاني والثالث حينما تواتر، ولا يقال على أي حديث بعد ذلك، أي باصطلاحنا الآن في علم الأصول لا يقال عنه إنه حديث مشهور. لماذا؟ لأن كل الأحاديث بعد ذلك صارت مشهورة، حتى الأحاديث الموضوعة، حتى الأحاديث الموضوعة صارت مشهورة. فهنا الحديث المشهور اصطلاحا باصطلاح الأصول هنا التي ندرسها هو الحديث الذي كان آحادا في القرن الأول ثم تواتر في القرن الثاني والثالث، أي أنه في القرن الثاني والثالث رواه عدد كثير جدا لا يتصور أن يتفق على الكذب، ولكنه قبل هذا التواتر ما كان متواترا، أي حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث آحاد، أي كان يتناقله الآحاد من الناس، لم يتناقله الكثرة، لم يتناقله الكثرة. فهنا وسنعلم الآن ما هو الحديث الآحاد. فهذا الحديث يسمى المشهور. طيب، الحديث المتواتر يفيد العلم ويفيد اليقين، ماذا الذي يفيده الحديث المشهور؟ قالوا يفيد شيئا اسمه الطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي شيء قريب لليقين ولكنه تحت اليقين، وهو فوق الظن، فوق أصل الظن وفوق القاعدة العامة من التصحيح ومن الظن. يعني كأنني أقول أكاد أتيقن من هذا الحديث، ولكنني لا أستطيع أن أجزم بهذا اليقين لأن الحديث لم يتواتر في القرن الأول، وما لم يتواتر في القرن الأول أي ما لم يتواتر في الطرفين وفي الوسط لا يمكن أن أمنحه اليقين، ولكنني أطمئن جدا إليه وأقترب من اليقين. فالحديث المشهور يفيد الطمأنينة، وهي ما يقترب به من الطمأنينة، أطمئن به، ولكنه تحت اليقين مباشرة لا يفيد اليقين. القسم الثالث وهو الآحاد، وهذا لم يذكره صاحب المختصر. القسم الثالث الذي هو الآحاد، هذا القسم هو معظم السنة، هذا القسم هو معظم السنة ومعظم الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، هو معظم الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. ما هو هذا الحديث؟ ما هو حديث الآحاد؟ نحن قلنا في الحديث المشهور هو الذي فيه شبهة معنى، فيه شبهة صورة، أي في صورته أنه آحاد ولكنه في معنى المتواتر، أي يقرب أن يفيد ما يفيده المتواتر. أما الحديث المتواتر فإنه لا شبهة فيه، لا في الصورة ولا في المعنى، أي لا في هيئة اتصاله ولا في المعنى الذي هو اليقين الذي يفيده هذا الاتصال. المشهور فيه شبهة في الصورة ولكن له لا شبهة فيه في المعنى، لأن انتشاره في القرن الثاني والثالث وتواتره في القرن الثاني والثالث يفيد أنه مقبول ويفيد أنهم تلقوه بالقبول، ولكن ليس على درجة الحديث المتواتر، لأن الحديث المشهور لم يتواتر في القرن الأول. الحديث الآحاد فيه شبهة في الصورة وفي المعنى. لماذا؟ لأن الحديث الآحاد لم يروه إلا عدد من الناس، يبدأ من الواحد وينتهي حتى يكون تحت المشهور، أي أنه لا يتواتر أبدا إلى وقت معين، أي أنه لا يقع فيه التواتر الذي يجعلنا نقول هذا الحديث متواتر، لا يقع فيه ذلك، لا يقال أبدا هذا الحديث متواتر ولا يقال مشهور، لأن المشهور صار مشهورا بوقوع التواتر في القرنين الثاني والثالث. أما الحديث الآحاد فإنه آحاد منذ انبثق ولم يتواتر، لم يتواتر. فربما يقول أحدهم وماذا إذا اشتهر؟ نقول له ما المعنى في أنه اشتهر؟ أي صار مشهورا بالمعنى الاصطلاحي، أي تواتر، لأن المشهور صار مشهورا حينما تواتر في القرن الثاني والثالث. فإذا اشتهر الحديث الآحاد كان هو الحديث المشهور، لأن الحديث المشهور هو الحديث الآحاد في القرن الأول ثم اشتهر في القرن الثاني والثالث. أما الحديث الآحاد فإنه لا يطلق عليه آحاد في اصطلاحنا هنا وفي تناولنا إلا إن ظل آحادا كما هو. ربما يسأل سائل الآن ما السر في الدوران في هذا الكلام حول القرون الثلاثة الأولى؟ لماذا نقول القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث؟ أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه تسمى القرون المشهود لها بالخيرية. القرون الثلاثة الأولى من الهجرة هي القرون المشهود لها بالخيرية، حيث يعم فيها العدل، تعم فيها العدالة، ويعم فيها الدين. بعد ذلك يتفشى الكذب وينحدر الحال حتى يؤول إلى أسوأ صورة. ولكن خير القرون هي القرون الثلاثة الأولى، ولهذه الخيرية تأثيرها النسبي على الآثار، واستعملها علماء الأصول بل وعلماء علم مصطلح الحديث في الحكم على الآثار وفي تقعيد القواعد التي عرفت بعد ذلك بقواعد مصطلح الحديث أو علم الحديث. ما الذي يفيده الحديث الآحاد؟ حديث الآحاد لا يفيد اليقين ولا يفيد الطمأنينة التي عرفناها الآن، حتى لا يقال كيف لا يفيد الطمأنينة إنه يغلب الظن بصحته. نقول غلبة الظن ليست هي الطمأنينة بالمعنى الاصطلاحي الذي نتكلم عنه. الطمأنينة بالمعنى الذي نتكلم عنه هي شيء يلي اليقين مباشرة ويكاد أن يدخل في اليقين، حتى عبر عنها ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته نسمات الأسحار، قال: هي زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته. هي زيادة توطين وتسكين، أي أنها فوق أصل الاطمئنان، فوق أصل غلبة الظن، إنها زيادة، هي زيادة توطين وتسكين كما يقول رحمه الله تعالى، يحصل للنفس على ما أدركته، أي أنها ترتفع عن القاعدة الظنية التي يفيدها حديث الآحاد، ولكنها تقف مباشرة تحت درجة اليقين وتكاد تدخل في اليقين، فهي بين الظن وبين اليقين، ولكنها إلى اليقين أقرب منها إلى الظن. فحديث الآحاد لا يفيد العلم، لا يفيد اليقين، لا نتيقن بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا قد يغلب على ظننا أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هنا حديث الآحاد يفيد الظن. حديث الآحاد يفيد الظن، أي أننا يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. طيب، لشخص هنا أن يقول الآن: كيف يفيد الظن وماذا نعمل إذا كانت أغلب الأحاديث التي هي في الأحكام تفيد الظن وكثير منها مختلف في صحته، وبعضهم يضعف من قبل سنده، وبعضها يضعف من قبل متنه، ماذا نفعل؟ هذه الأحاديث كلها ظنية، كلها ظنية في الاتصال، هذه الأحاديث كلها تقريبا آحاد. أقول: نعم، القليل جدا من الأحاديث متواتر، وقليل كذلك الحديث المشهور، وأغلب الأحاديث التي عليها مدار الأحكام هي أحاديث آحاد. ولكن كما أن حديث الآحاد يفيد الظن، فإن نصوص الشرع تفيد اليقين في العمل بالظن، أي أننا عندنا ظن في هذه الأحاديث، ولكن عندنا من نصوص الشرع الأخرى عندنا يقين بالعمل بأحاديث الآحاد، لأننا لو توقفنا عن العمل بأحاديث الآحاد تعطل الدين كله، فيكفي ليقينية العمل غلبة الظن، تكفي ليقينية العمل غلبة الظن. انتبهوا إلى هذا واستوعبوه جيدا. يعني الآن أحقق حديثا ما، هذا الحديث طالما أنني أحققه الآن وأبحث في أسانيده واختلاف الرجال وما إلى ذلك، فهذا يعني أو أنظر إلى ما قاله علماء الحديث وأئمة الحديث من الخلاف أو من اختلافهم فيما بينهم حول هذا الحديث، هذا يعني أن هذا الحديث حديث ظني أو هو من أحاديث الآحاد. هذا الحديث الذي يجري فيه كل هذا العمل هو من أحاديث الآحاد. فلو أنني الآن أبحث صحة هذا الحديث ثم خرجت بحكم عليه، طبعا هو حكم ظني أي غلب على ظني أنه صحيح لأنني بهذا التحقيق في الأسانيد هو حديث أحد، ففي النهاية حكمه أنه ظني. طالما توصلت إلى حكم بظنيته فإنني توصلت في ذات اللحظة إلى يقينية العمل به، أي أنني أتعبد إلى الله جل وعلا بما غلب على ظني من تحقيق الحديث. فغلب على ظني أن هذا الحديث صحيح، أو غلب على ظني أن الحكم الثابت بهذا الحديث هو الحرمة، أو أن الحكم الثابت بهذا الحديث هو الاستحباب، أو أن الحكم الثابت بهذا الحديث هو الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة. هنا عندي يقين بالعمل بذلك الظن، لأنني لو علقت العمل على ذات الظنية واليقينية في الآثار، أي على خصوص التواتر والشهرة والآحاد، فإنه بذلك يتعطل كل الدين تقريبا، لأن الأحاديث المتواترة قليلة، والمشهورة كذلك على المعنى الذي تناولناه هنا هي أحاديث قليلة. بقيت لنا الأحاديث الآحاد التي تفيد غلبة الظن، فعندنا يقين في شرعنا بالعمل بغلبة الظن، ونكمل بعد الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نكون بذلك قد انتهينا من الكلام حول القسم الأول من أقسام السنة باعتبار الاتصال والانقطاع. ونذكر أننا نتناول في هذا الباب السنة باعتبار اتصالها وانقطاعها، فتنقسم معنا إلى أربعة أقسام: القسم الأول في الاتصال، القسم الثاني في الانقطاع، القسم الثالث في متعلق السنة من حيث كونها في حقوق الله تعالى أو في حقوق عبيده، القسم الثالث في السنة أو في الآثار من حيث هي متحتمة الكذب أو متحتمة الصدق أو تحتملهما أو يترجح فيها أحدهما على الآخر. نكون بذلك قد انتهينا من الكلام على القسم الأول في الاتصال، ولا يختلط عليك الأمر، فنحن نتكلم على الاتصال. السنة من حيث اتصالها تنقسم إلى أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع، هي المتواتر والمشهور والآحاد. لا يقفز ذهنك الآن إلى أنواع أخرى تقابل هذه الأنواع، نحن كلامنا الآن حول الاتصال، يعني تقابلها أو تضادها أو ما إلى ذلك. نحن نتكلم على تقسيم خاص وهو من حيث الاتصال، لا نتكلم من حيث الصحة والضعف، ولا نتكلم من اعتبارات أخرى. الآن نتكلم على السنة من حيث الاتصال. فالسنة المتصلة هي تأتي على ثلاثة أنواع: المتواتر والمشهور والآحاد. كل ما اتصل من السنة يأتي إما مشهورا وإما متواترا وإما مشهورا وإما آحادا. والمرتكز الذي ترتكز عليه هذه الأنواع أو الذي يرتكز عليه الاختلاف بين هذه الأنواع هو العدد، هو العدد الذي ينتقل به الأثر. فالمتواتر هو الذي رواه عدد كبير جدا من الناس بحيث يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، بحيث يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب. والمشهور هو ما كان آحادا في أوله في القرن الأول ثم تواتر في القرن الثاني والثالث. والآحاد هو ما كان دون ذلك مهما كثر عدد رواته. فما دام دون المشهور، ما دام دون المتواتر، وما دام لم يتحقق فيه شرط الشهرة وهو أن يتواتر في القرن الثاني والثالث، فيكون آحادا بدءا من الواحد وحتى يعني إلى عدد غير محدد. فطالما لم يبلغ أن يكون متواترا فلا يصح في ذلك أن نحده بعدد معين. ربما يسأل سائل الآن فيقول: كيف تجعل نقطة الارتكاز في تقسيم أو في تنويع هذه الأنواع على العدد فقط؟ وأين الثقة؟ أين ثقة الرواة؟ أين العدالة والضبط؟ أقول: العدالة والضبط لها محلها، بحث العدالة والضبط له محله، ومحله لا نعرفه إلا بعد تنويع هذه الأنواع على اعتبار العدد. فحينما ننظر إلى العدد نضع مواضع بعضها يصلح للبحث وبعضها لا يصلح للبحث. فالصحة والضعف التي تنتج من بحثنا وتداولنا للأسانيد هي تختص ببحثنا وتداولنا في الأسانيد الآحاد. أما الصحة والضعف بإطلاق أي في العموم فإنها تثبت بتداولنا في أسانيد الآحاد كما تثبت بنفسها أو تثبت بنفس الخبر أو تثبت بعلمنا بطريق نقل الخبر حينما يكون الحديث متواترا أو مشهورا. فالحديث المتواتر هو كالقرآن، الحديث المتواتر هل نبحث فيه عن الأسانيد؟ لا نبحث فيه عن الأسانيد. القرآن هل نأتي ونقول تعالوا ننظر في بعض الآيات في صحة نقل بعض الآيات لأنها نقلت إلينا عن طريق الآحاد؟ هذا لا يقوله مسلم. لماذا؟ لأن القرآن تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أنزله إليه، منذ أرسل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تواتر منذ هذا الحين وحتى تلك اللحظة. فالقرآن لا يشكك فيه ولا يقال فيه إنه موضع بحث في الأسانيد، وهنا تثبت الصحة. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. لا يضيع طالب العلم، لا يضيع طالب العلم وقته في البحث حول هذا الحديث لأنه حديث متواتر. لو يريد أن يتباحث هذا الحديث من أجل أمور أخرى، من أجل أمور أخرى تخصصية فنية في علوم الحديث يعني، فله ذلك. أما أن يكون ذلك لأجل الإثبات، إثبات الصحة أو الضعف، فهذا لا يكون، لأنه علمت صحته بذات النقل، بذات التواتر، دون أن ننظر إلى النقل ذاته وإلى الأسانيد، لأنه نقل بالتواتر فلا يفيد فيه البحث في الأسانيد. فحينما نريد أن ننظر في ثقة الرواة أي في العدالة والضبط، فننظر هنا في أحاديث الآحاد، لأن أحاديث الآحاد هي محل النظر وهي محل التداول، أي أن بحث الثقة وبحث العدالة والضبط يأتي متأخرا بعد تحديد المحل. لأن البعض قد ينسى، من الممكن أن ينسى البعض أن بحث الصحة وبحث الأسانيد هو محلها أحاديث الآحاد، بحث الصحة محله أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد هي نوع من ثلاثة أنواع من الأحاديث. فلا يتأتى في الحديث المشهور أو في الحديث المتواتر أن نقول لا بد وأن نراعي الثقة، بحث الثقة، أن نراعي بحث الثقة أو عدالة الرواة. فكما قلنا لا بد أولا من تحديد الموضع الذي نبحث فيه حول ثقة الرواة، وهذا الموضع هو حديث الآحاد، ولا نعلم حديث الآحاد من غيره إلا إن ارتكزنا على العدد كمرتكز رئيسي وكمناط للتنويع. الآن أريد أن قبل أن أنتقل من هذا القسم إلى القسم الثاني وهو الانقطاع، أريد أن أقف وقفتين. الوقفة الأولى، ربما يعني بعض إخواننا ممن يدرسون معنا هذه المحاضرات ربما يكون منهم من يهوى التوسع، وهذا شيء جيد وممتاز وهذه ميزة عقلية، ربما منهم من يهوى التوسع في تطبيق المفهوم ولا يقتصر فقط على فهم ألفاظ المتن، فينتقل بذهنه من الكتاب إلى الواقع ويطبق وهكذا، وهذه علامة الذكاء وعلامة النجابة إن شاء الله تعالى. فربما يتوسع بعضهم فيقول نحن نعرف الحديث المتواتر بأنه ما رواه العدد الكثير الذين لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فعندنا العدد الكثير وعندنا عدم توهم التواطؤ على الكذب. فيقولون الآن شبكة الإنترنت وخاصية البريد الإلكتروني التي هي أبرز خصائص هذه الشبكة الآن تنتشر بالملايين الرسائل الإلكترونية من خلال هذه الشبكة، وربما تكون كذبة، ربما تكون إشاعة لها سببها السياسي أو الفردي أو المؤسسي أيا ما كانت الأسباب، فتنتشر الإشاعة عبر البريد الإلكتروني ويتداولها الناس ويصدقها وينقلها أفراد كثيرون جدا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فهل يكون هذا من باب التواتر؟ أقول ركز الآن معي، نحن حينما تناولنا كلام العلماء في أو كلام الأصوليين وعلماء الحديث حول المتواتر ماذا قالوا فيه؟ الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. فالعلماء هنا وضعوا ضابطا لأجل تحقيق شيء ما، وهو الوثوق واليقين وحصول العلم الضروري في هذا الأثر أو بهذا الأثر. فنحن الآن أمام ضابط وأمام غاية، نريد أن نحقق غاية وهي العلم الضروري أو اليقين، وأمام ضابط وضعه العلماء، وما هو هذا الضابط؟ هو أن يرويه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. انظر إلى هذا الضابط جيدا، العدد الكثير هو عنصر في هذا الضابط، وعدم توهم الاتفاق أو التواطؤ على الكذب هو عنصر فيه كذلك. فهل يتحقق في الإنترنت هذان العنصران أم يتحقق عنصر واحد؟ أمامنا العنصر الأول وهو العدد الكثير، وهل اكتفوا في ذلك بالعدد الكثير؟ لا، قالوا بحيث لا يتوهم تواطؤ هذا العدد على الكذب. فالإنترنت توفرت فيه أو توفر فيه العنصر الأول ولم يتوفر فيه العنصر الثاني وهو عدم التواطؤ على الكذب. كيف ذلك؟ العلماء رحمهم الله حينما أرادوا أن يضعوا ضابطا لعدم التواطؤ على الكذب أو ضابطا للحديث المتواتر جعلوا أولا العدد الكثير، ثم جعلوا أي في التعريف لا في الزمان، ثم جعلوا عدم في التعريف اللفظي أو المكتوب، لا أقصد في الزمان وإلا فهما متلازمان هما شيء واحد، جعلوا ماذا؟ عدم التواطؤ على الكذب. فالعدد الكثير لا يقصد بذاته في الحقيقة، وإنما المراد في هذا الضابط هو أن يمتنع تواطؤهم على الكذب. فحينما وضعوا ضابط العدد الكثير كان هذا باعتبار ما يرونه وباعتبار ما يشاهدونه من الحياة الواقعية ومن البيئة، بحيث إنه لا يمكن أن يتواطأ هذا العدد الكثير على الكذب. فوضعوا التعريف هكذا كما هو يرويه عدد كثير بحيث لا يتواطؤون أو لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فالعدد الكثير هنا كان بحسب وضعهم وبحسب تصورهم في حالة معينة ليست هي حالة الإنترنت، بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، وهذا لا يتحقق في الإنترنت. فالضابط ليس هو العدد الكثير هكذا كما هو، انتبه، الضابط ليس هو العدد الكثير كما هو، الضابط هو حزمة واحدة، عدد كثير لا يتصور تواطؤهم على الكذب. هذا في الحقيقة لا يتحقق معنا الآن في الإنترنت. نعم هم عدد كثير، ولكن طبيعة هذا العدد يجعلنا نتصور التواطؤ على الكذب. مثلا لو أن خبرا انتشر في مصر وفي الأندلس وفي شبه الجزيرة العربية وفي الشام والعراق وفي بلاد ما وراء النهر، خبر انتشر أن هناك شيئا ما موجودا، فالخبر انتشر هكذا ولم ينكر وانتشر وسط المسلمين، نعم نقول هنا لا يتصور أن يتفق هؤلاء المسلمون على الكذب في هذا الخبر. ولكن الآن من خلال شبكة الإنترنت يمكن للفساق جميعا أن يتناقلوا خبرا وينشرونه من خلال شبكة الإنترنت، ويتحقق العدد الكثير الذي لو كان خارج شبكة الإنترنت ما كان يتصور أن يتواطؤ على الكذب، ولكن في داخل شبكة الإنترنت يتصور أن يتواطؤ على الكذب. يعني مثلا هل تصديقك ببريد إلكتروني وصل إلى الملايين من الناس، وصل إلى مليار أو مليارين من الناس حتى، هل تصديقك بهذا بالمحتوى الذي في هذا البريد الإلكتروني كتصديقك أنت الآن بوجود دولة أو بوجود مملكة اسمها بريطانيا وأنت لم ترى هذه المملكة بعينك؟ لا يكون أبدا. أنت نفسك تشعر بأن هناك اختلافا في الوسيلة. الإنترنت يضفي نوعا من التشكك، لكن ما تكلم عليه أهل العلم من الفقهاء من الاصطلاحيين من علماء المصطلح علماء الحديث ومن الأصوليين ما تكلم عنه أهل العلم لا يسمح بوجود هذا التواطؤ، لأنه هو التناقل والاشتهار بين الناس بحيث يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، وهذا لا يتحقق في وسيلة الإنترنت. هذه هي الوقفة الأولى التي أريد أن أقفها مع هذه المادة أو مع هذا القسم. وقبل أن أخرج منها يعني أنبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أنني أشجع إلى أبعد حد بألا يتوقف الطالب بعقله على ما يفهمه من حرفية المتون، عليه بأن يجري التطبيق، وعليه أن يحاول أن يطبق هذا في صور عصره، وعليه إذا أراد أن يدرس في كتب المتقدمين في أي من كتب المتقدمين عليه أن يفرق بين أمرين، عليه أن يفرق بين الصور التي تتعلق بزمانهم التي هي من المتغيرات، وبين الحقائق والمعاني التي هي من الثوابت والتي يريدون أن يوضحونها من خلال هذه الصور. فرق كبير جدا بين الصور وبين حقيقة المعاني، وهذه للأسف يخلط فيها البعض يعني في ظل هذه الردود من الأفعال التي نعيشها الآن. يعني نريد أن نخرج من من ردة فعل نريد أن نخرج من شدة الجمود الذي وقع ومن شدة البدعة في العصور أو في القرون المتأخرة والتي خيمت للأسف على عقول المسلمين. نريد أن نخرج من هذا الجو ومن تلك البيئة فننتقل إلى النقيض تماما، نتدافع إلى النقيض تماما، فنقول نحن نريد أن نكون على طريق السلف. نحن نعم لابد أن نكون على طريق السلف، ولكن ما هو طريق السلف؟ طريق السلف هو تحقيق العبودية واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف حينما كتبوا شملت وتضمنت مصنفاتهم أمورا هي الحقائق التي إن تبنيناها وإن سرنا عليها كنا سائرين على طريق السلف، كما شملت كذلك الصور التي لا يمكن أبدا أن ينفك عنها مصنف من المصنفات، الصور التي توضح بها أو التي تتشكل فيها هذه المعاني، وهذه الصور متعلقة بإمكانياتهم وزمانهم وتصوراتهم هم. فإذا أردت أن تحقق مسألة من المسائل فلا يمكن أن تأخذ كل ما قالوا هكذا برمته إلا أن تكون أنت متواجدا في زمانهم. إذا كنت متواجدا في زمانهم فلك أن تفعل ذلك، بل هو واجبك أن تفعله. أما إذا كنت في مكان آخر، إذا كنت في زمان آخر، فعليك أن تكون على أثر السلف وتكون على الهدي وتكون على السنة وتكون على المنهج، ولكن عليك وواجبك كذلك أن تحقق العبودية في ظل البيئة التي أنت تعيش فيها، لأنك يمكن أن تتسبب في حبس الهدي وفي شل حركة الهدي وفي شل حركة السنة من خلال حبسها في أقفاص هي أقفاص زمانية، أي أنها لا تتحرر من عنصر الزمن، المنهج يتحرر من عنصر الزمن. أما الصور فإنها يمكن أن تتحول إلى أقفاص وإلى أغلال تغلل بها المنهج لو حبست المنهج فيها، وكأننا نقصر المنهج على صورة معينة. من أبرز الصور، بل هي أبرز الصور التي قابلتها عن نفسي، أبرز الصور التي قابلتها هي قضية تحديد المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين في المذاهب. فيقولون دائما نعتمد قول المتأخرين. ما ضابط المتأخرين؟ من هم المتأخرون؟ يقولون لأن المتأخرين هم الذين خرجوا المسائل على أصول الإمام، على أصول إمام المذهب، بآخر ما وصلت إليه الأحوال وبآخر ما تغير إليه الزمان وبآخر ما آل إليه حال الناس. أقول له وهل توقف الزمان عند المتأخرين في مذهبك؟ يعني مثلا عندنا في مذهب الإمام أبي حنيفة، فأنا حنفي وأدرس مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، فيقولون إن حاشية ابن عابدين هي معتمد، إن حاشية ابن عابدين هي معتمد المذهب عموما. طيب هل توقف الزمان عند ابن عابدين؟ ابن عابدين، من يقرأ حاشية ابن عابدين، ابن عابدين خالف الأئمة وخالف من سبقوه، بل خالف المعاصرين له، حتى المعاصرين له ممن يعيشون في ذات أحواله وفي ذات ظروفه، بل خالف المعاصرين له والذين سبقوه في مسائل في المذهب، وتقرر واشتهر أن حاشية ابن عابدين هي المعتمدة. نعم هي المعتمدة في زمانه بحسب ما يبدو. من الممكن أن نقول هي آخر ما اعتمد، أو هي آخر مشروع، أو هي آخر جهد في قضية الاعتماد. نعم، وهذا لأجل تقصيرنا وكسلنا وخمول عقولنا وقصر همنا أو ضعف همنا. نعم هي آخر ما صنع، هي آخر مجهود بذل متكامل، ولكن هل هي آخر ما ينبغي أن يعتمد؟ لا، إذن هذا معناه أننا نقف في الفراغ. نعم نحن نقف في الفراغ. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نعتمد آخر ما اعتمد، لأن هذا خاص بزمانه، ولأننا في ذات الوقت لم نقدم المعتمد ولم نصنع منهجا معتمدا للمتأخرين في عصرنا. نظل نتكلم حول حاشية ابن عابدين رحمه الله بأنه كان يعني كان مطلعا وكان متنورا. نعم كان هكذا رحمه الله بمقياس زمانه، كان رحمه الله كذلك بالفعل بمقياس زمانه، وهو ليس بمتقدم كثيرا. هو مات في القرن 13 الهجري رحمه الله. فيقولون إن أبرز المثال على ذلك أنه أول تقريبا هو أول من تكلم على التأمين، وأسماه السوكرة، يعني جاءت من سيكيورتي بالكلمة الإنجليزية أو ما إلى ذلك، قالوا إنها جاءت من السوكرة. هو كان من الشام رحمه الله، فتحرفت السيكيورتي إلى السوكرة وانتشرت هكذا بين الناس، فيضربون المثال بذلك على أنه متقدم، وعلى متقدم يعني في مطلع على النوازل ومتابع للأحداث وما إلى ذلك. نعم هذا صحيح في حقه رحمه الله، وأسأل الله جل وعلا أن يسكنه الجنة. نعم كان كذلك، ولكن هل أنت ستظل واقفا عند السوكرة، عند التأمين التجاري، عند التأمين التجاري بالصورة التي تكلم عليها ابن عابدين؟ الصور تشعبت والكلام كثر، حتى أن الشيخ الزرقى رحمه الله أباح التأمين. الشيخ الزرقى حنفي أباح التأمين رحمه الله، فماذا تقول؟ وهو حنفي، فماذا نقول هنا؟ وأصوله التي درس عليها حنفية، فهو إما خالف المذهب وكسر أصوله، وإما أنه خرجها على المذهب. فماذا نقول هنا؟ نجد أنفسنا ساكتين، لا نستطيع أن نتحرك، لا نستطيع أن نفعل شيئا. لماذا؟ لأننا بالفعل نقف في الفراغ، لا نستطيع أن نعتمد كلام ابن عابدين لأنه كلام متأخر، ولا لأنه متأخر بالنسبة إلى أهل زمانه، وهو المعتمد بالنسبة إلى أهل زمانه وأهل قرنه. ونجدنا الآن بعده بكل هذه الحقبة الزمانية لم نفعل شيئا، فنقف في الفراغ. وأنبه هنا إلى أن كلامي لا يعني عدم الاستفادة، ولكنني أقول لا يمكن أن نطمئن ونقول إن هذا هو المعتمد بإطلاق، حتى أن من خالف شيئا من كلام ابن عابدين لم يكن حنفيا ولم يكن مخرجا على أصول المذهب، وأنه خالف المعتمد في الفتوى وما إلى ذلك، ولا بد من اجتهاد حتى يخالف وما إلى ذلك. هذا لا يصح ولا يقال، لا يقال أبدا. نعم نستفيد منها كآخر جهد خرج للناس، كآخر جهد خرج للناس نستفيد، ولازلت أحب هذه الحاشية وأقرأ فيها، ولكن هل يصح أن نجعلها آخر الجهد؟ هذا والله عار في جبيننا، عار في جبين الفقهاء، أن يكون كلام شخص مات في نصف القرن الثالث عشر تقريبا، أن يكون كلامه هو آخر جهد اعتمادي وآخر جهد معاصر في المذهب. وتكلم هنا عن أي مذهب من المذاهب، لا أوجه كلامي للحنفية. ما هو ضابط التأخر؟ هذا هو، هذه ثمرة من ثمرات سلوك التفكير، هذه ثمرة من ثمرات سلوك التفكير غير المستقيم، من سلوك عدم التفريق بين الصور التي تتشكل فيها المعاني وبين المعاني ذاتها، بين المتغيرات وبين الثوابت. فنصيحتي للطلاب، لا أقول أن يتحرروا من القيود حتى لا يحدث رد فعل مقابل مرة أخرى فنتحرر حتى من المذاهب ومن الأصول ومن كل شيء، ولكن عليهم أن يتخذوا المذاهب الفقهية وسيلة للتفقه، هي ثروة حقيقية، ولكنها ثروة لتحرير عقلك، ثروة لتمرين ذهنك، ثروة لبنائك لا لتقييدك، هي ثروة لبنائك وإعدادك وتثقيفك ورفع مستوى الإدراك عندك، وإعطائك المعاني الثابتة وإعطائك المرونة حتى تتعامل مع هذه المعاني بحسب زمانك ومكانك وأحوالك. ليست ثروة حتى تقيدك بالأغلال، وليست ثروة حتى تجعلك متشنجا عن الحركة في بحر الفقه وفي بحر الفهم. الفقه اسمه الفهم، والفهم أولى خصائصه التحرك. الفهم يعني بداية من أن نقول الفهم أو نقول التفكير، فهذا يعني أولا وجود مدخلات عدة تتلاقح في صور معادلات معينة لتخرج لنا النتائج. اقرأ الكتب التي تتحدث عن التفكير وعن مناهج البحث العلمي وعن الفهم وما إلى ذلك. لابد أن يعني أغلب الفهم يدور حول إدراك الأمور المركبة. إذن السمة عندنا هي سمة الحركة. أما لو حولت الفقه، لو حولت الفهم لمنصوصات أصحاب طبقة زمانية معينة، فهنا يتساوى المجتهد ويتساوى الكسول، يتساوى الذكي الذي يعمل عقله، ويتساوى من يعتمد على حفظه، يتساوى الجميع هنا. أين الفهم هنا؟ أين الفقه؟ لابد أن نعترف أن هذه الظاهرة يعني هي ظاهرة الجمود. لابد أن نعترف بأنها ليست هي الأصل، وبأنها ثمرة من ثمرات منهج معين وأحوال إسلامية معينة. إسلامية لا أقصد أنها تنسب إلى الإسلام، وإنما تنسب إلى التاريخ الذي مر به المسلمون على مستواهم السياسي وعلى مستواهم العلمي. وهذه قضية كبيرة، ليس هذا هو موضع بسطها والكلام عنها. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، ربما يتساءل البعض فيقول: وماذا أستفيد أنا من تقسيم الاتصال إلى المتواتر والمشهور والآحاد؟ ماذا أستفيد؟ أقول: دع عنك الفائدة الأصولية التي يعني تعلمها أو ستعلمها إن شاء الله تعالى كطالب لعلم الأصول، الفائدة الأصولية التي تدور حول الترجيح عند التعارض وأبواب النسخ، هل ينسخ الكتاب بالسنة أو لا، أو التخصيص وما إلى ذلك. فهذه مسائل ستعلمها أنت إن شاء الله تعالى تلقائيا طالما كنت دارسا لعلم الأصول. وإنما الذي أريد أن أتناوله في هذه الوقفة هو أن طالب العلم عموما يختلف عن غيره من الناس. فطالب العلم عموما لا يأخذ الأمور جملة، وإنما الأمور عنده هي أكثر تفصيلا وتقسيما. أولا، ماذا أقصد بطالب العلم جملة؟ أقصد به هو الطالب الذي يتوسع أفقيا ورأسيا، والذي يأخذ بنصيحة العقلاء حينما قالوا: اعلم شيئا عن كل شيء واعلم كل شيء عن شيء. قالوا: اعلم شيئا عن كل شيء واعلم كل شيء عن شيء. ما معنى هذا الكلام؟ الشق الأول، اعلم شيئا عن كل شيء، أي أنه لا ينبغي لك أن تترك طرفا من العلوم إلا وأن تأخذ منه مقدماته ومراحله الأولية، وأن تلم بمقدماته ومقوماته. مقدماته المعروفة، ما هو هذا العلم، بماذا يدور، ما ثمرته، ما فائدته، من وضعه، هذه المقدمات المعروفة، المقدمات السبع أو العشرة. وتأخذ مقومات هذا العلم، أي أركان هذا العلم التي تجعلك ترى مجموع هذا العلم إجمالا من كل زاوية. فالزوايا هي الأركان، فأنت تأخذ هذه المقومات لهذا العلم فتفهم هذا العلم. ربما لا تفهم الدقائق، نعم، ولكن حينما يتكلم في هذه الدقائق أنت تعلم أنها في هذا العلم، وأنها في الباب الفلاني من هذا العلم، أنها في الباب الفلاني من هذا العلم، بحيث إذا جلست أنت مع مجموعة من المختصين أو المهتمين بهذا العلم فلا تكون كالأجنبي في وسطهم، لا تكون أجنبيا عن العلم، لا تكون حصيلتك عن علم من العلوم أبدا تساوي صفرا. هذا شيء يعيب، لا تكن أبدا حصيلتك عن علم من العلوم تساوي صفرا. ولا يعني ذلك أنك تختص في كل علم، لا، ولكن عليك أن تأخذ طرفا من كل علم، وهذا ليس بالصعب، هذا ليس بالصعب. هكذا كان علماء السلف، وهكذا كان علماؤنا الآن. علماؤنا الآن الذين هم يعني معتبرون وهم قدوة في العلم وفي العمل، نجدهم قد أخذوا طرفا بالفعل من كل علم، أولا حتى يرفعوا عن أنفسهم عار الجهل في علم من العلوم، وثانيا حتى يفهموا مدى تدخل هذا العلم في العلوم الأخرى. فالعلوم الإسلامية تتداخل، العلوم الإسلامية تتداخل، فهم يعلمون من العلم المعين مقدارا يعلمون به أو يدركون به مدى تدخل هذا العلم في علم آخر أو في علوم هم يتخصصون فيها. هذا هو التوسع الأفقي، أو أن تأخذ شيئا عن كل شيء. ثم هناك التوسع الرأسي، أن تأخذ كل شيء عن شيء واحد، أي أن تعلم كل شيء عن علم واحد، وهذا هو التخصص. الأول هو الثقافة، والثاني هو التخصص. ينبغي أن تكون مثقفا في كل شيء، وإن خالفني بعضهم في معنى الثقافة فلا بأس، وإنما أوضحت المعنى المراد، وهو أن تكون ملما بمقدمات وأوليات أو مقومات كل علم من العلوم ولو بصورة عامة. الصورة الأخرى وهي التخصص، أن تدرس كل شيء عن علم واحد، لا تكتفي أبدا بأن تأخذ شيئا عن كل شيء، هذه ثقافة عامة وفي أغلب الأحوال لا تثمر شيئا، فهي تقترب من الجهل. أما إن تخصصت بعد أن أخذت شيئا من كل شيء، إن تخصصت فأخذت كل شيء عن شيء، فهنا تظهر ثمرة أنك أخذت شيئا عن كل شيء، فعندك الآن توسع أفقي وعندك توسع رأسي. يعيبك جدا أن تسلك منهما مسلكا واحدا، ولكن العيب الأشد، العيب الأشد أن تأخذ أطرافا من كل شيء ولا تأخذ كل شيء عن شيء، لأن هذه تكون ثقافة عامة، تكون معلومات هنا وهناك، لا يكون هناك ثمرة في الحقيقة. أما الشخص الذي يتوسع في تخصص واحد فإنه نعم يكون يحقق مرجعية في هذا الباب، ولكنه أولا سيختل علمه في علمه نفسه في الذي يتخصص فيه، سيحدث فيه خلل، وسيحدث فيه تباطؤ في التحصيل، وسيتعثر فيه كثيرا، لأن العلوم الأخرى التي ينبغي أن يأخذ أطرافا منها هي كالأدوات وكالمفاتيح لكثير من أبواب العلم التي يدرسها. وثانيا سيعيبه أنه جاهل في الأمور الأخرى جهلا تاما، فربما يظهر عليه المثقف في هذه الأبواب، وهذا هو ما يحدث لكثير من طلاب العلم الآن في عصرنا، حينما يحاجهم العوام في كثير من المسائل التي العوام يكونون مثقفين فيها. العوام، بعض العوام يتثقف في التاريخ وفي كتب التاريخ وما إلى ذلك، ويقرأ قراءات عامة، فربما يتقابل مع أحد طلاب العلم من إخواننا فيتكلم معه في كذا وكذا من هذه الأمور، فيجد أن هذا الطالب المتخصص الذي يقال هو الشيخ فلان والشيخ فلان في الفقه مثلا، الشيخ فلان والطالب والذي يدرس وكذا وكذا، يجدونه جاهلا في الأمور الأخرى تماما، فيسقط فورا من نظرهم، ويعتقدون أن ما يقال عنه هو كذب وترويج غير صحيح. فعلى طالب العلم أن يكون أفقيا ورأسيا، هذا هو ما أعنيه بطالب العلم في عمومه. هذا الطالب سواء كان في علمي مصطلح الحديث أو أصول الفقه متخصصا أي متوسعا رأسيا، أو كان متوسعا أفقيا أي مثقفا فيهما، هذا الطالب عموما يختلف عن الشخص الذي يجهل تماما. يختلف عنه في ماذا؟ يختلف عنه في أنه أكثر وأدق في التقاسيم. طالب العلم دائما عنده مراتب يختلف فيها عن الشخص العادي. الشخص العادي يأخذ الأمور جملة هكذا، عنده جعبة يأخذ فيها المعلومات. أما طالب العلم فإنه طالب العلم في عمومه الذي شرحناه الآن، فإنه يمتلك تقاسيم أدق ويمتلك التفاصيل، وعنده مراتب وعنده دفاتر وعنده كالأرفف التي يدون فيها أو التي يضع فيها الكتب بحسب الأولوية وبحسب التخصص وكذا وكذا وبحسب الدرجات في كذا أو باعتبار كذا. هو عنده برنامج في رأسه. بالمثال يتضح المقال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشخص العادي إذا سأل عن هذا الحديث فيقال له: صححه الشيخ فلان من المعاصرين المحدثين أو من المتأخرين، من المحدثين المتأخرين أو مهتمين بعلوم الحديث، فيأخذ هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا بعد أن قال له هذا الشيخ أو نقل له عنه إنه صححه في كتاب كذا، قال عنه صحيح، فيأخذ الحديث فيضعه في جعبته في رأسه، عنده جعبة، عنده كيس هكذا، عنده صندوق اسمه صندوق الأحاديث الصحيحة، فيأخذ هذا الحديث فيضعه في هذا الصندوق، ثم يقابل حديثا، يقابله حديث آخر. مثلا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث حديث آحاد. الحديث الأول حديث متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من، حديث متواتر لا يقال فيه صححه فلان، هذا حديث متواتر. هل يمكن أن آتي إلى آية في القرآن أقول صححها فلان بالأسانيد؟ لا. كذلك هذا الحديث لا يمكن أن أقول صححه فلان، هذا حديث متواتر، أي أنه كما قلنا ليس موضعا للبحث، ليس موضعا حتى لبحث الثقة، لبحث العدالة والضبط عند الرواة. هذا حديث علمت صحته من سلوك نقله وانتهى الأمر، من عدد الرواة الذين نقلوه، فخرج ابتداء من موضع البحث. أما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ففيه خلاف، هذا حديث آحاد وفيه خلاف بين أهل العلم. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: لا يصح شيء في هذا الباب، وأعل هذا الحديث، وصححه الترمذي هذا الحديث. فهناك خلاف فيه. فإذا سأل هذا الشاب، سأل شيخا معاصرا فقال له هذا حديث صحيح، ماذا يفعل هذا الشخص العادي؟ يأخذ الحديث فيضعه في ذات الصندوق بجوار حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر عنده جملة، الأمر عنده حزمة مجموعة، هذه أحاديث صحيحة. طالب العلم المتوسع أو المتعمق الأفقي أو الرأسي، طالب العلم في عمومه ليس هكذا، عنده خانات، عنده دفاتر. حديث من كذب علي متعمدا لا يكتفي فيه بأن يقال له هذا صحيح، بل يقال له هذا متواتر. فإذا قيل له هذا متواتر أخذه ووضعه في مكانه. ثم إذا قيل له في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو في حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فيأخذ إذا قيل له الحكم أو الخلاف بين المحدثين وبين المحققين في هذه الأحاديث، يعلم جيدا أين يضع هذا الحديث أو ذاك، عنده دفاتر وعنده درجات. بل الحديث الآحاد عنده هو ذاته له أقسام ومراتب يعلمها، ليس هذا الحديث كذاك، كل حديث له مكانه وله خانته. لا يعرف هذا الصندوق الذي فيه مجموعة من الأحاديث، لا يعرف هذا الصندوق الذي فيه جملة الأحاديث الصحيحة، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث كذا وكذا من الأحاديث المختلف فيها أو التي ضاعفها جمهور المحدثين وصححها بعضهم، هي أيضا صحيحة لأنه سأل أحد المصححين له فقال له هذا حديث صحيح. ليس عنده هذا الإجمال. ومن هنا يختلف الطالب ابتداء، الطالب المبتدئ الذي يدرس علم الأصول يتلقى ابتداء هذه التقاسيم لتكبر معه هذه التقاسيم بعد ذلك كلما ارتقى وكلما تخصص ودرس. وفي الحقيقة كنت أتمنى أن ندخل الآن في ما قرأناه من المتن حول الانقطاع والحديث المنقطع، ولكنني لو فعلت ذلك أخرج به عما وعدت من أن تكون هذه المحاضرات قصيرة نظرا لحال إخواننا وأخواتنا في هذه الأسابيع. هذا إن لم أكن قد أطلت أيضا في هذه المحاضرة، فأرجو أن يسامحوني إذا كان وقع ذلك. وعلى العموم فلا ينسوني من دعائهم بالمغفرة، وأن يجعل الله أي عمل أقوم به خالصا لوجهه الكريم، وإذا انتفعوا بشيء مما أقوله فلي منهم رجاء واحد، وهو أن يدعو لي فقط بمغفرة الله جل وعلا، يدعو لي فقط أن يغفر الله جل وعلا لي ذنوبي وألا يعذبني. هذا هو كل ما أرجوه منهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم.